بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله وتوفيقه التعليق على كتاب تقريب التجمرية للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، أو في الأصل أو في الله تلخيص الكتاب التجمرية الذي يسمى باسم التحقيق والإثبات بالأسماء والصفات، وتحقيقه بحقيقة الجمع بين القدر والشرع. وكما ذكرنا في غير ما مرة أن هذا الكتاب يتكلم عن هذين الأصلين، عن التوحيد والصفات وعن الشرع والقدر. توحيد الصفات في هذا الأصل الأول ذكر مقدمة وذكر كلام عن الزائغين في باب الأسماء والصفات، وهم قسمان: الممثلة والمعطلة. ثم ذكر طوائف المعطلة، بعض طوائفهم وهم المشاعرة والمعتزلة والجهمية والغلاة من القرامطة والجهمية. ثم ذكر أصلين ومثلين. أصلان هما القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض. وأما المثلان فهما الروح ونعيم الجنة. ثم ذكر خاتمة تشتمل على ست قواعد، على ستة أو على ست قواعد. بعد ذلك انتقل إلى الأصل الثاني، هو الكلام عن القدر والشرع. في بداية الكتاب يقول المؤلف رحمه الله: الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات الذي يقابل بالتصديق أو التكذيب، وهذا واضح. فمسائل التوحيد والصفات هي مسائل علمية خبرية في إثبات صفات تليق بالله أو نفي صفات لا تليق بالله، وتقابل هذه الأخبار إما بالتصديق من قبل المؤمنين أو بالتكذيب من قبل الكفار والمعطلة. والكلام في الشرع والقدر من باب الطلب، لأن المسائل الشرعية هي أحكام افعل لا تفعل، هذا من باب الطلب. كذلك القدر فيه معنى الطلب، فيه معنى الطلب، لأن القدر إما أن يكون نعماء فيكون طلبا للشكر، أو يكون ضراء فيكون طلبا للصبر. فإما أن يكون القدر خيرا فيقابل بالشكر ففيه معنى الطلب والأمر بالشكر، أو أن يكون ابتلاء فيكون فيه معنى الأمر بالصبر. هذا قال الكلام في التوحيد في القدر والشرع من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي، والذي يقابل بالطاعة أو المعصية. طيب نقرأ الفصل الثاني والأصل الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المعلم ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب تقريب التجمرية: فصل. الأصل الثاني القدر والشرع. في القدر والشرع قال: القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا. يعني القدر هو ما قدره الله ومن قضاه، ما قضى الله بوقوعه، ما قضى الله بوقوعه، ما حكم الله بوقوعه، هذا هو القدر. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله تعالى، لأن القدر هو فعل الله تعالى، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله، هذا هو القدر. لذلك هو من الإيمان بالقدر من تمام إيمان الربوبية، لأن فيه إفرادا لله جل وعلا بأفعاله، فالله الذي يفعل ما يريد ويقدر ما يشاء، هذا من تمام ربوبيته. وللإيمان بالقدر مراتب أربعة، وهذا قد مر معنا في الواسطية وفي غيرها من المواضع. معلوم أن القدر له أربع مراتب، وهي العلم كتابه والمشيئة والخطر. العلم يعني الإيمان بأن الله علم كل شيء بعلمه الأزلي، علم كل شيء قبل أن يقع. الكتابة يعني أن الله كتب كل شيء صغيرة وكبيرة. والمشيئة يعني أن الله جل وعلا قد شاء كل شيء، فلا يقع شيء إلا بمشيئة الله، لا يخرج شيء عن مشيئة الله مطلقا. رابعا الخلق، وتعني الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فلا يخرج عن خلق الله تعالى شيء، كل شيء سوى الله تعالى مخلوق. هذه مراتب أربعة، فكل قدر يجب أن نؤمن بأنه معلوم لله تعالى، مكتوب، قد شاءه الله تعالى وقد خلقه. هذه أربعة مراتب. نعم. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته، سواء كان هذا من فعل الله أو فعل خلقه، كله معلوم لله جل وعلا، سواء كان من فعل الله أو من فعل مخلوقاته، مما قضاه الله تعالى وقدر وقوعه من نفسه جل وعلا أو من أفعال مخلوقاته، كل ذلك معلوم سلفا وأزلا. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. ودليل هاتين المرتبتين في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: ألم تعلم أن الله أعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. واضح الدليل على الكتابة والعلم، وأضر معنا هذا في دروس سبقت معنا. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ومعنى كتب في الذكر أي كتب في اللوح المحفوظ، الذكر هو اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فالذكر هو اللوح المحفوظ. هنا كتب في الذكر كل شيء. وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ربي وما اكتب. قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهو حديث حسن. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير وكبير وظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته. المرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة، بمعنى أن الله تعالى لا يقع في ملكه شيء إلا بمشيئته إطلاقا، لا يتحرك متحرك ولا يسكت ساكن ولا يفعل فاعل فعلا إلا بمشيئة الله. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فكل شيء بمشيئة الله وقضائه وقدره. المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. الرابع الخلق، بمعنى أن الله تعالى خلق كل شيء. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن خلق الله. لا يقول أن أحد إن الله خلق إنسان وإنسان خلق فعله، هذا كلام القدرية الذين هم مجوس. هذه الأمة سموا مجوسا لأنهم أثبتوا خالقين مع الله تعالى. المجوس أثبتوا خالقين النور والظلام، ولا جعلوا مع الله تعالى خالقين بعدد الخلق. قالوا الإنسان يخلق فعله، هذا كلام باطل. بل خلق بل فعل الإنسان مخلوق، لأن الإنسان مخلوق ومصدر عنه كذلك مخلوق. ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقوله: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: والله خلقكم وما تعملون. ولم يخلق شيئا إلا بمشيئته، لأنه تعالى لا مدرك له بكمال ملكه وتمام سلطانه. قال الله تعالى مبينا أن فعله بمشيئته ويفعل الله ما يشاء. نعم، وقوله تعالى: فعال لما يريد. وكذلك قوله تعالى: فعال لما يريد. وقال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال مبينا أن فعل مخلوقاته بمشيئته: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى سبب أسبابا، فإن الأسباب من قدر الله تعالى. وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل التي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. القدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية، فالإنسان يسلك الأسباب القدرية فيرد القدر بالقدر، فيرد الظمأ بالشرب والجوع بالأكل والبرد بالسكن أو الإيواء، فيدفع أو يتعامل مع القدر بالأسباب القدرية. كذلك بالأسباب الشرعية، فيصلي ويصوم ويعمل صالحات ليتقي عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة. لهذا قال عمر: أفر من قدر الله إلى قدر الله، لما قال أبو عبيدة لما رجع بالجيش من الشام أيام الطاعون، قال: أفرار من قدر الله؟ فقال: نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. قال: أريت لو كان لك ابن هبط واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فانصرف عمر ورجع. ثم جاء ابن عوف، فحمل عوف، فأخبره بالحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر ثم انصرف. إذن سنفر من قدر الله إلى قدر الله، والدعاء من قدر الله. الحديث: لا يرد دعاء لا يرد قدر إلا الدعاء، لأن الدعاء من قدر الله تعالى، فيقدر الله قدرا ويقدر من عبده دعاء فيرد القدر بالقدر، لأن الدعاء من قدر الله تعالى. فمن الأسباب القدرية قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ويعتدل سمره في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، إلى قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله تعالى جعل السحاب والرياح كل ذلك من أسباب نزول المطر، فيرسل الرياح فتسوق السحاب فيجمعه ويجعله كسفا، ثم ينزل الماء من السحاب، كل هذا من الأسباب القدرية. ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد، ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. كل فعل رتب الله عليه ثوابا وعقابا، الإيمان والكفر، الإيمان رتب الله عليه ثوابا والكفر رتب الله عليه عقابا، فهذا من الأسباب الشرعية. الأسباب الشرعية من جهد أن الله جل وعلا رتب عليه ثوابا وعقابا، وباعتبار أنه مطلوب من العبد مأمور به، وهو من الأسباب القدرية باعتبار أن وقوعه لقضاء الله وقدره، أنه لا يقع إلا بمشيئة الله، الطاعة والمعصية والكفر والإيمان لا يقع إلا بمشيئة الله، يقع بتقدير الله ومشيئته وإرادته الكونية، فهو بهذا اعتبار من الأسباب القدرية، وباعتبار أن الله أمر به هو من الأسباب الشرعية. نعم. والناس في الأسباب طرفان ووسط، الطرف الأول نفاق أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. نعم، يقولون إن الزجاج لم ينكسر بالحجر إنما انكسر عند الحجر، يقالون كيف لو جئنا بزجاجة وبعض عندها حجر وبعض حجر عندها بلطف بدون عنف هل ينكسر؟ العندية حصلت لكن ما حصل انكسار، فهؤلاء نفوا الأسباب، قالوا الحجر لم يكسر الزجاجة إنما انكسر الزجاجة عندها، هذا كلام يخالف العقل، هذا كلام يخالف العقل، فالأسباب لها تأثير في مسبباته، لكن هذا التأثير بقدر الله تعالى، هذا التأثير بقدر الله تعالى. يعني فالنار تحرق، هذا الإحراق بتقدير الله تعالى، وإذا شاء الله تعالى أن يبطل تأثير النار الإحراق لفعله كما فعل سبحانه وتعالى في نار إبراهيم عليه السلام، أوقف تأثير النار وهو الإحراق. هؤلاء خالفوا السمع وكابروا الحس وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات لأسبابها. نعم، حكمة الله تعالى ربط المسببات لأسبابها، أن الله جعل لكل شيء سببا، هناك أشياء لها أسباب، فالطعام سبب في الشبع والشرب سبب في الريد ودفع الظما وهكذا، واللبس سبب في الوقاية من البرد والحر، كل هذه أسباب، فمن زعم أن هذه لا تأثير لها فقد كابر في المحسوس ونقله وخالف المعقول، هذه مكابرة، وهذا يراد إتلافا مع حكمة الله تعالى. الطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى. الطرف الثاني غلا في الأسباب وجعلها مؤثرة بذاتها لا بتقدير الله تعالى، وهذا الشرك، فإن هذه الأسباب تنتج مسببات بتقدير الله تعالى لا بنفسها، يعني السبب يخرج مسببات أو نتائج بتقدير الله تعالى ليس بذاتها، لأنها مخلوقة، هي مخلوقة وتجري على قدر الله وقضائه. وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس، فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله، كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها، قال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. هنا. وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها، لكن لا بذاتها بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة. الحق أن الأسباب لها تأثير في المسببات، لا بذاتها بل بما أودعه الله تعالى فيها، وإذا شاء أن يبطل المسبب أبطله. فهؤلاء تواصلوا بين الفريقين، أخذوا ما عند الأول والثاني. فالأولون نفوا تأثير أسباب، قال أسباب لا تأثير له، لا تأثير له، إنما أمر كله بتقدير الله تعالى وليس هناك تأثير أسباب. فلو انكسر الزجاج بحجر لا نقول إن الحجر كسر الزجاج، نقول الزجاج كسر عند الحجر، وهذا كلام مخالف لعقله. نعم الله تعالى قدر كل شيء لكن جعل أسبابا، فهذا قول يتنافى مع حكمة الله تعالى في تعطيل لحكمة. القول الثاني الذين غلوا في الأسباب، قالوا أسباب تؤثر بذاتها، فالزجاج كسره الحجر، الحجر الذي كسر الزجاج ولا شيء غيره، ولا يقال إن الزجاج انكسر بالحجر وأن الله تعالى قد شاء ذلك، ينكرون مشيئة الله لذلك، فجعلوا أسباب مسببة بنفسها، وهذا كلام باطل، بل الأسباب تسبب أو تؤثر في المسببات بتقدير الله تعالى. هنا. وهؤلاء هم طائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المقبول والمعقول والمحسوس، وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فاعل، لقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله: وغدوا على حرد من قادرين، وقوله: وقوله: وغدوا على حرد قادرين، وقوله: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الإنسان له قدرة، له إرادة وقدرة وفعل، فهو مريد قادر فاعل، لا ينكر ذلك إلا مكابر، له إرادة. وقال تعالى: من أراد الآخرة منكم من يريد الدنيا وغدوا على حدر قادرين، وأنهم فعلوا ما يعظون به من عمل صالح، فلو إرادة وقدرة وفعل لا ينكر هذا إلا مكابر. لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، أي لا يستقل عن مشيئة الله ولا يخرج عن إرادة الله، أي لا يخرج بإرادته وقدرته وفعله عن مشيئة الله، بل قدرته وإرادته ومشيئته كلها تابعة لمشيئة الله تعالى. كما لا تستقل الأسباب من تأثير في مسبباتها، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، تكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها. طالما أن الإنسان مخلوق إذن أوصافه وأفعاله مخلوقة، لأن الصفات تتبع الذات، فالإنسان مخلوق، أفعاله مخلوقة، أوصافه مخلوقة، حركاته وسكناته مخلوقة، لا تخرج عن خلق الله جل وعلا، لكن هذا لا يعني أنه مجبور على فعله، بل له إرادة بموجبها تم تكليفه وأمره ونهيه. فإن قال قائل: أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. إن قال قائل: إذا كان كل شيء مخلوقا لله تعالى وتحت مشيئته، أفلا يحتج بالقدر على الشرع في مخالفته؟ فيقول الكافر: كفرت بمشيئة الله. ويقول عاصي: أنا عصيت بمشيئة الله. الجواب: هذا لا يصح، هذا لا يصح. الإنسان لا علم له بما قدر له، الإنسان لا يعلم القدر إلا بعد أن يقع، قبل أن يقع لا يعلمه. قال تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني هل علمتم، هل علمتم علما سابقا أنكم ستفعلون كذا وكذا من المعاصي والمنكرات أو الكفر والشرك؟ أبدا. الإنسان لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيبيات، ولا يعلم أنه قدر له أن يفعل كذا وكذا، يعلم أن ذلك قدر له بعد أن يفعل. فلذلك الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع أمر باطل، لا يحتج بالقدر على مخالفة الشرع. فإن الله تعالى كذب الذين احتجوا بذلك، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأبطل الله حجتهم هذه بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، وبقوله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، في بقية الآية. إذا هم كذبوا لأنهم تكلموا فيما لا علم لهم به، ليس له علم. الإنسان لا يعلم الغيب ولا يعلم القدر، ما الذي سيقدر وما الذي لن يقدر عليه. لهذا قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل علمتم، هل عندكم علم سابق يخبركم أنكم ستفعلون كذا وستظلون على الشرك وستدومون على هذا الحال، هل عندكم علم؟ لا علم عندكم. لذلك هم كذبوا في ذلك. ومنها قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس لإرسال الرسل، ولا حجة لهم على الله بعد ذلك، ولو كان القدر حجة ما انتفت لإرسال الرسل. كذلك الذي يخالف الشرع محتج بالقدر لا يقبل أن يخالف فيه الشرع احتياجا بالقدر. الذي يقع في الكفر والشرك أو المعاصي يقول: هذا قدر. فقال له: ماذا لو اعتدى عليك محتج واحتج بالقدر؟ لو جاء إنسان واعتدى عليك بالضرب والإهانة أو الشتم أو النهب وقال لك: هذا قدر، هل سيقبل ذلك أم سيحاسبه؟ لن يقبل، سيشتكيه ويحاسبه. فقال: كذلك تعديك على الشرع ومخالفتك للشرع توجب المحاسبة، وقد تسبب لك العقاب والعذاب في الآخرة. لذلك لا يحتاج إنسان بالقدر على مخالفته، لأنه لا يقبل في نفسه أن يخالف في حقه هو الشرع مع الاحتجاج بالقدر، لا يقبل ذلك. لا يقبل يأتي إنسان وينهب ممتلكاته ويسفك دمه ويقول: هذا قدر، لا يقبل هذا. بل يقول: أنت جاني وأنت معتدي، ويشكوه إلى المحاكم ويطالب به الدية وطالب بتعويض وما إلى ذلك، يطالب بمحاسبة المعتدي. كذلك في أمور الدين يحاسب من تعدى حدود الشرع، وإن كان الذي فعله ليس بخارج عن قدر الله تعالى. وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. كتب بناء على علم الله تعالى، بناء على علم الله جل وعلا، كتب لكل إنسان مقعده من النار أو من الجنة، هذا معلوم ومكتوب. نعم. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ سأل واحد أصحابه قال: أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ طالما أن كل شيء مكتوب إذا لا نعمل. وماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعملوا فكل ميسر لما خلق له، الانسان يعمل يؤدي الذي عليه. فمن كان في علم الله تعالى شقيا سيعمل هو عمل الشقاء، ومن كان في علم الله سعيدا سيعمل بعمل السعاده. الانسان لا يعلم اذا يعمل، طالما انه لا يعلم اذا عليه ان يعمل ويجتهد. والله تعالى لا يضيع اجر من احسن عمله، وما كان الله ليضيع ايمانكم، وما كان الله ليضيع ايمانكم، والله لا يضيع اجر من احسن عمله. اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. فالمؤمن يعمل ما امر الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجلس ويقول القدر اذا كان شيء مكتوب وقد علمه الله تعالى وسطره في الازل فلماذا اعمل؟ اعمل ما كتبه الله تعالى لا علم لك به، فما دمت لا تعلم فاعمل فاعمل. والله تعالى بشر العاملين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا. آيات كثيرة فيها البشارة لعامل، الإنسان يعمل. فإن كان في علم الله تعالى سعيدا سيعمل ويوفق لعمله السعداء، وإن كان في علم الله تعالى شقيا فإنه سوف ينحرف بنفسه وينجرف وراء الباطل ويتابع الهوى وينسلخ من الحق. فالإنسان يعمل ولا يقول أتكل على كتاب، فإنما كتب مجهول ما كنت مجهول ما. قال اعملوا فكل ميسر لما ضيق له، اما من كان من اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده، واما من كان من اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه. ثم قرا فاما من اعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذه كلها افعال للعبد، اعطى اي العبد واتقى هو. وفي قول اعطى فيه فعل مامور، واتقى فيه ترك المحذور. اعطى أيوة. قام بما وجب عليه، ليس أعطاء محصورة في الإنفاق أو الإحسان، بل الإعطاء والعطاء يشمل فعل المأمور كل ما أمر به، واتقى فيه اتقاء المحظورات. في قول أعطى واتقى فيه فعل المأمور وترك المحظور، وصدق بالحسنى فيها التصديق بالأخبار، صدق بالحسنى بالجنة وصدق بكل الأخبار الواردة في الكتاب والسنة. قال تعالى فسنيسره لليسرى، هذا ييسر ويوفق. إذن الإنسان يعمل ليوفق ولا يجلس ويتكل على القدر وعلى الكتاب ويقول هذا مقدر مكتوب، لأنه لا علم له به، ليس عنده علم بالمكتوب، ما عنده نص أو مشهور أو تقريبا أنه سوف يذهب إلى كذا وكذا، لذلك عليه أن يعمل يعني. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. وأما النظر فمن أدلته أولا أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره، لا يشعر بأن لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه، لا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر سر مكتوب، فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه، فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ من فعل طاعة أو ارتكب معصية لا يشك أن هذا الفعل فعل باختياره، لا يشك أنه فعل هذا الفعل باختياره سواء كان طاعة أو معصية، ولهذا لا يحتج محتج بالقدر، لأنه فعل ما فعل باختياره هو وليس بكراهه من أحد، لم يكره أحد على ما فعل. ولماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة فيعمل بعمله دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة ويعمل بعمله؟ هنا. لماذا اختار ترك العمل؟ فليختار العمل، أفلان تك على كتابه هذا العمل. ولماذا اختار ترك العمل؟ فليختار العمل، لأن العلم بالمصير مجهول في كل حاله في السعادة والشقاوة، فلماذا يختار عمل أهل الشقاوة؟ يختار عمل السعادة، فالعلم بالمصير مجهول في الحالين بهذا وبهذا، فليس له أن ييأس ويقول ما دام الإنسان لا يعلم مصيره في النهاية إذن يعمل بعمل هذا الشقاء. هذا كلام غير مقبول. يعمل بعمل هذا السعادة لتسعد، لأن هذا أمر أيضا محتمل أن تكون من السعادة من المانع، وقد وعد الله العاملين بالسعادة والتيسير لليسرى، فكونه يختار الشقاء هذا الاختيار منه يعتبر تعديا ويعتبر كذلك تجاوزا ومجازفة، لأنه لا يعلم أنه مكتوب أنه من الشقاء، لم يأتي نص يقول أنت من أهل الشقاء، ما في نص، ولا في نص أنت من أهل السعادة، إنما الإنسان ترك وأمامه العمل فليعمل فليعمل هنا كما يعمل أمر الدنيا، كما يذاكر لينجح، وكما يضرب في الأرض ليتكسب الرزق، كما يبذل الأسباب في الأمور الدنيوية يبذل الأسباب في الأمور الأخروية. ثانيا أن يقحم النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها، كما قال الله تعالى عن المكذبين للرسل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له ظلمي إياك كان بقدر الله لم يقبل منه هذه الحجة، فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه؟ كيف يقبل الإنسان بظلم نفسه ويحتج بالقدر ولا يقبل ظلم غيره له مع احتجاجه بالقدر؟ يظلم نفسه بالمعاصي وبالكفر وبالشرك ويعرض نفسه لعذاب الله تعالى والدخول في جهنم والعياذ بالله، يظن نفسه بذلك ويحتج بالقدر، في نفس الوقت لا يقبل عدوان أحد من الناس عليه وظلمه إياه مع احتياجه بالقدر، لا يقبل هذا، فكيف يرد هذا ويقبل هذا؟ ثالثا أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل والمشارب والتنعم، والثاني بلد خائف مغلق فيه أنواع البؤس والشقاء، لاختار السفر إلى البلد الأول ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا بالقدر، فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ بلد فيها حرب وفيها فتن وفيها نهب وما فيها أمن، وأخرى مطمئنة وفيها رغد في العيش، فهل يختار البلد القلقة التي فيها انعدام الأمن واختلال الموازين يختار على البلد الآمن ويقول هذا قدر؟ لا، أقول هذا عاقل، طريق مليء بالحفر العميقة والأشواك والحيوانات المؤذية، وآخر نظيف وواسع وآمن، فهل يختار الطريق التي فيها هذه المهالك على الطريق الآمنة ويحتج بالقدر؟ في الدنيا لا يفعل ذلك، فكيف يفعل هذا في أمور آخرة؟ هنا. فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى. كيف الجواب عن قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا؟ يعني أن الشرك المشركين وقع بمشيئة الله. الجواب أن هذا خبر حق، أن الشرك وقع بمشيئة الله، كذلك الإيمان وقع بمشيئة الله، هذا خبر، لكن ليس فيه دفاع عنه، ليس فيه دفاع، إنما هو خبر وتسلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يحزن على وقوع الشرك، فأخبر الله تعالى نبيه أن هذا الشرك الذي وقع بالمشركين إنما وقع بمشيئة الله، ولو شاء الله أن يجعل الناس كلهم مؤمنين لفعل، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فالشرك واقع بمشيئة الله تعالى، هذا فيه تسلية وإخبار لكن ليس فيه إقرار للمشركين. هنا. قيل له الجواب عنه أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم لا دفاعا عنهم وإقافة بالعذر لهم، بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله، فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك، ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيئته. إذا الآية فيها تسلية وإخبار وليس فيها دفاع وإقرار، فهي تسلية وإخبار بأن ذاك وقع بمشيئة الله، وليس فيها دفاع عنهم ولا إقرار لهم، ليس في الآية إقرار للمشركين على شركهم ولا دفاع عنهم بأنهم أشركوا بمشيئة الله أنهم مجبورون على ذلك، بل فيها أن الشرك وقع بمشيئة الله وهذا حق، وقع بمشيئة الله تعالى وهذا حق، لكن هل هم يعذرون بذلك؟ لا يعذرون، لا يعذرون بأن أنهم قد وقع منهم شيء بقدر الله أنهم معذورون ولا لوم عليهم، بل عليهم اللوم، عليهم اللوم. فإن قال قائل ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، وفي لفظ تحاج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيمتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى استضاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى ثلاثا، وعند أحمد فحجه آدم أي بلغه في الحجة. احتج آدم وموسى، فقال آدم، فقال موسى آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة، لامه على الخروج من الجنة أنه كان السبب في ذلك، فقال له آدم أتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن يخلقني؟ فأخبر آدم موسى عليه السلام أن ذلك وقع بقدر الله جل وعلا، فموسى عاتب أباه آدم على ماذا؟ على المصيبة التي وقعت، هذه المصيبة وقعت بسبب ذنبه وخطيئته، لم يعاتبه على ذنب تاب منه، إنما عاتبه على ماذا؟ على مصيبة، فأخبره آدم أن تلك المصيبة قد ترها الله تعالى، والله جل وعلا لما خلق آدم إنما خلقه الأرض إن جاعل في الأرض خليفة ليعيش وقال فيها تحيون، فلذلك لما عاتب موسى آدم على المصيبة احتج آدم بالقدر على المصيبة، والقدر يحتج به على المصائب لا على المعايب، قدر يحتج به على المصائب لا على المعايب، سنحتج بالقدر على المصيبة، مثلا حادث سيارة أو غرق أو إصابة بأي شيء، وقلت هذا قدر على المصائب يحتج به، لكن لا يحتج بالقدر على المعايب إلا إذا تاب الإنسان منها، ممكن سنحتج بالقدر على معصية إذا تاب منها بعد أن يتوب يقول فعل هذا، هذا قدر ارتكبت الخطأ الفلاني قدر الله وشاء فعل بعد التوبة منه، لكن لا يصح احتجاج بالقدر على المعصية والمعاصي مقيم عليها، يسرق يقول قدر الله ويسرق، قدر الله ما شاء فعل ويسرق، وينهى ويقول قدر الله ما شاء، هذا لعب وهذا استخفاف بالشريعة، الإنسان لا يحتج بالقدر وهو مقيم على المعصية، لكن يمكن أن يحتج بالقدر على المعصية إذا أقلع عنها وتاب، كما قال كعب مالك وليتني فعلت ولكن لم يقدر لي ذلك، ولكن لم يقدر لي ذلك. فخلاص الحديث أن موسى لام آدم عليه السلام على مصيبة، فاحتج آدم بالقدر، فحج آدم موسى. نعم. قيل له الجواب بوجهين، أحدهما أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه وهي إخراجه وزوجه من الجنة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله تعالى فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى، فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أجل قدرا، وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذا، وإنما عنا بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية، فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب، لا على المعايب، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلتك لكذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. الإنسان يفعل أسباب ثم يفوض أمر إلى الله تعالى، يفعل أسباب ثم يفوض أمر إلى الله، ولا يقول كما يقول عامة: فعلت كذا وكذا وعملت العالي والباقي على الله. الأمر كله لله، مش الباقي على الله، كله من الأول للآخر. من أخطاء الشائعة: لكن والله عملت كذا وجبت كذا واشتريت ووفرت المواد وخطيتها كله، العالي عملته والباقي على الله. يعني 80% اشتغلته مخلي 20% الباقي على الله، هذا لا يجوز. الكل لله جل وعلا، وقد أفضل أن التوفير بيد الله، لكن كلمة الباقي هذه تشعر بأن هناك شيء بسيط يكمله الله جل وعلا. لا، قل إن أمر كله لله، يقول عملت ما عملت والتوفير بيد الله تعالى، إن شاء الله ربنا يوفق ويسر، لكن هو الباقي على الله، الأمر كله لله. ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره، فيقال له: لماذا تسافر؟ فيقول: هذا أمر مقدر، والمقدر لا مفر منه. فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر، لأنه يعلم أنه لا مكره له، وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به. وهذا هو الطريق الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة. إذا الإنسان يحتج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية، على المصيبة ليس على المعصية، لا احتياج بالقدر على المعصية، وهو مواصل في المعصية لم يتب منها، هذا لعب واستهتار واستخفاف. نعم. الوجه الثاني أن الاحتياج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة، فانمحى به توجه اللوم على المخالفة، فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج به، لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. نعم، كما تقدم يمكن أن يحتج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها، كما قال كعب بن مالك في حديث المشهور، قالوا: وليتني فعلت ولكن لم يقدر لي ذلك. فاحتج بالقدر على تخلفه بعد توبته، لكن أن يكون إنسان مقيما على المعصية ويحتج بالقدر هذا لا يقبل، لأنه احتج بما لا علم له به. نعم، ما مضى بقدر الله، طيب ما سيأتي؟ ما هو الآن في الحال؟ هل عنده علم أنه اليوم سوف يشرب خمرا، أو أنه اليوم سوف يسرق، أو أنه اليوم سوف يبع كذا في آخر يوم؟ ليس عنده علم بالغيب بالمستقبل. يمكن يحتج بالقدر على الماضي من المعاصي والذنوب ويتوب، هذا ممكن، لكن لا يحتج بالقدر على المعصية وهو مقيم ومواصل في فعلها. وقد أشار إلى هذا المقيم في شفاء العليم وقال: إنه لم يدفع بالقدر حقا، ولا ذكره حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به، ولا محذورة، ولا محذورة في الاحتجاج به. وأما الموضوع الذي يضر الاحتجاج به، وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، في الحال أو في المستقبل، الآن أو غدا، لأن الإنسان يحتج بالقدر على معصية يفعله الآن، يعني يخرج الساعة 6 يقول لك الساعة 7 أو الساعة 6:10 سأفعل كذا من المعاصي، أو غدا أو الأسبوع القادم سننفذ العملية الفلانية، سرقة أو سطو أو قتل أو غيرها، ويحتج بالقدر، هذا غير مقبول لا في الحال ولا في المستقبل، لكن في الماضي مع التوبة فيمكن. أما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ما الإنسان لا يصلي ولا صلي يقول لك الله ما قدر، طيب الفادة الله ما قدر من الصبح واللي ورا الله ما قدر انك تصلي، طيب الظهر ولك الله يبرضه ولسه الله ما هو نعي، في ناس كده يقول لك الله ما هدى لما ما يهديها، يقول صليت وزال زن مو مصلي ولك هذول هذا ايه الله يهدينا لسه الله ما هدى لما يهدينا يصلي، ما الذي يمنعك الان؟ ما هذه المأسورة ضايع وذا الجامع وضو وصلي ولك الله يسر ربنا ما هدى الله ما قدر، نحن لما ربنا يهون يصلي هذا احتجاج بالقدر على ترك الواجب غير مقبول، يعني هل يعفى بهذا القول؟ مؤاخذة على قول لا يقدر، نعم وحقا لم يقدر الله له أن يصلي، لكن هل هذا التقدير يرفع عنه اللوم؟ ما يرفع عنه اللوم، لا يرفع عنه اللوم هنا. فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، وهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم على كل العزم على ألا يعود. نعم، لذلك من احتج بالقدر على المعصية بعد أن يتوب منها احتياجه صحيح، والله يا أخي فعلنا كذا وكذا وقصرنا في الواجبات وفعلنا تركنا بعض الأمور الفرائض وفرطنا في جنب الله تعالى، قدر الله يقول بس قدر الله ما شاء، يعني يحيل إلى قدر مع التوبة والندم، هذا صحيح، لكن احتجاج بالقدر مع عدم الندم ولا التوبة غير صحيح. ونقطة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. إذا ارتفع اللوم صح الاحتجاج بالقدر، إذا ارتفع اللوم إذا زال اللوم بالتوبة والندم، لكن إذا كان اللوم حاصلا وواقعا فلا يحتج بالقدر. واحد مثلا يكون يعني مقيم على المعصية ومواصل فيها ومرتب لها وخطط لها كل يوم ويفعل المعصية باستمرار وعلى الدوام ويكون قدر، والله بس قدر الله، هذا كلام غير صحيح. إذا ثبت اللوم لم يصح الاحتجاج بالقدر، وإنما يصح الاحتجاج بالقدر إذا ارتفع اللوم. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حين طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان الحديث، وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبه يعذر فيه، فالنائم غير مفرد واحتجاج غير مفرد بالقدر صحيح. الحديث حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه فاطمة ليلا فقال ألا تصليان أي صلاة الليل، فقال علي إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال وسمعته وهو مدبر يقول ويضرب فخذه يقول وكان الإنسان أكفى شيء جدلا، فاحتج علي بالقدر قال إذا شاء الله أن يبعثنا بعثنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ عليه في استدلاله أو في احتجاجه بالقدر، وهذا صحيح، الإنسان النائم معذور، وإذا شاء الله تعالى أن يقيضه ليصلي به أو قضى، وإذا شاء أن لا يبعثه لم يبعثه النائم بخلاف المستيقظ اللي يصحى ويعيل الساعة والقالي ستاني ونوم وعيل الساعة، هذا فعل فيه تفريط أو فيه هو الذي فرط في فعل هذا المستحب القيام والصلاة، لكن من نام ما استيقظ إلا بعد الأذان الثاني لو قال قدر الله وما شاء فعل صحيح، لأنه وهو نائم غير مكلف معذور، والله وضع رأسه ما رفعه إلا مع الأذان الثاني، هذا معذور هنا. نعم، إذا كان قد نام نومة واحدة ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فهو معذور، لكن إذا نام واستيقظ أو أوقظ صحوه ونام ثاني وكل مرة عيل الساعة ولسه بدري ويقول أنا شغال الساعة 9 يصحى 8 عشان يصلي ويحصل الدوام والدراسة، هذا مفرط ما معذور. يعذر من كان نومه ثقيلا كما وقع لصفوان بن معطل رضي الله عنه، كان ثقيل النوم فقال نحن أهل البيت عرفنا بذلك لا نصلي إلا بعد طلوع الشمس، قال إذا استيقظت فصلي، لأن هذا شيء يعني شيء فطرة أو شيء صفة أو خلقة، إذا وضع رأسه لا يقوم. والناس تفاوتوا في النوم، الناس من إذا نام كأنه انتقل للدار الآخرة كأنه ميت، لو رشيته بالماء لو رفعته يقع، لو قام بكل نايم حتى لو صحة لو قعد ما يكون عارف الليل النهار ولا مهي، هو ما يكون عارف حاصل. في ناس لو جيت بي عنده بصحة، لو لعت النوم بصحة، في ناس نوم خفيف جدا يعني لو أقل صوت تلقى صحة، في ناس لو يعني ضرب الطبول على رأسه ما يستغل، تفاوت الناس. فمن كان نائما لم يستيقظ ويتناوم هذا معذور، كان راسه مسخط راسه ما صح، لكن سمع الأذان الأول والأذان الثاني وسمع اللغام وسمع القراية والمكرمة الشغال وسامع غلو الرجل في البطانية وضغطه وعيد الساعة، هذا متنام هذا مفرط بخلاف من لم يسمع أي شيء. هنا قال رحمه الله أصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع، لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر لأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من تمام توحيد الربوبية، ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، ولأن به اطمئنان الإنسان ولأن به اطمئنان الإنسان في حياته، حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له. نعم، الإيمان بالقدر مهم جدا، لأن به يحصل تحصل الطمأنينة للإنسان واليقين والسكون، ويرتفع بذلك العجب عن نفسه، يقول إنسان فعلت كذا وكذا، إذا تذكر أن هذا بتوفيق الله تعالى وأنه لولا الله جل وعلا لما حصل له ذلك، يرتفع عن العجب الإعجاب بالنفس. لذلك أنكر بعض العلماء العبارة الشائعة الثقة بالنفس، وهذه الكلمة الثقة بالنفس وهذه العبارة خاطئة، الشيخ محمد إبراهيم هذا الشيخ رحمه الله يقول هذه العبارة غير صحيحة، الإنسان يثق بالله تعالى، النفس ليس عندها شيء، لكن الثقة بالنفس لأن الناس التربية البشرية الثقة بالنفس وكذا، فالثقة بالله تعالى، الإنسان لو وثق بنفسه ربما وكل لنفسه. أبو علي القاري طلب في الأندلس وهو من أئمة اللغة أهل الفصاحة والبلاغة وأهل اللسان صاحب الأمالي، وجاء من بغداد طلبه أحد ملوك الأندلس ليباهي به الروم ويباهي به الفرنجة في اللغة العربية وفصاحتها وبلاغتها، ذو الفصيح والبليغ في بغداد، فدعاه وأرسل إليه أحد أمراء الأندلس، فجاء من بغداد وهو يمشي ينزل في مصر وفي كل بلد ينزل ويقيم الندوات ويقيم الليالي الأدبية والمجالس ويتكلم فصيح في اللسان، فلما وصل إلى الأندلس وجاء المجلس جلس مع الملك وجاء الوفود ليتكلم ارتج عليه، لم يستطع أن يتكلم، تلعثم ولم يتمكن من التعبير. شوف جاي من بغداد لحد أندلس وهو مشهور بالفصاحة والبلاغة لكن ما وفق. فالثقة تكون بالله تعالى تكون بالنفس. الإنسان إذا وثق بنفسه إذا وثق في نفسه ربما حرم التوفيق. الإنسان يثق بالله تعالى. فإيمان بالقدر من فوائده أن به يحصل طرد الإعجاب عن النفس. فإذا وفق في أمر يقول الحمد لله الذي يسر ذلك، ولا يقول الحمد لله نحن عندنا نحن أصلا كذا ونحن من يعني هل كله شطار ونحن شغال عندنا وراثة نحن أصلا مما قمنا كذا ويثق في نفسه، هذا لا يصح. فالإنسان يرجع ويرد الأمور إلى قدر الله تعالى. لأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه. المهم القدر مرتاح البال، إذا فاته شيء يتذكر ما أخطاك لم يكن يصيبك. ماشي مشوار بعيد فجاءت سيارة لأحد الأصدقاء وهي ذاهبة إلى نفس المشوار، فات قدامك يعني لو شافك لو قريب يقول لو شافني ولحقته كان وصلت خلاص بدل المواصلات والزحمة أجر هنا. تذكر إنه ما أخطأك لم يكن ليصيبك والحمد لله. أقول لك أجاه لو وقف عليه حيقول لك لا ماشي كده، حيقول لك والله ما ماشي، أو حيمشي كده قدام العربية تعطى طيف ترجع تاني، أو تقول خير الله والخير كان يخليك يحلل. فما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإيمان بالقدر يطبع الإنسان، إذا فاته شيء يقول نصب شيء ما مكتوب مقطوع منها النصيب، فقد مال أو فقد شيء. إذا تذكر القدر يرتاح باله يعني. لأنه يعلم أن الأمر له لله فيرضى ويسلم. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ولا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشرع، وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه. لما يجب الإيمان بالقدر، لأن به هذه الفوائد المذكورة السابقة أنه من تمام الإيمان بالله ومن تمام توحيد الربوبية، وبه يحصل الطمأنينة، وبه يطرد الإعجاب من النفس، وبه يتسلى لسان إذا فاته محبوب أو حصل عليه مكروه يتذكر أن هذا بقدر الله تعالى. كل هذه من فوائد القدر. كذلك يجب الإيمان بالشرع وهو ما جاء به الرسل من أمر والنهي، افعل لا تفعل، الأحكام التكليفية يجب الإيمان بها. وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا، فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء، وذلك لأن الإنسان مريد فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد، ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره. الإنسان مريد أي له إرادة، مريد يعني له إرادة، يعني أعطي إرادة ليس مجبورا. ولذلك السؤال الذي ترد كثيرا هل إنسان مسير مخير؟ نقول إنسان مسير باعتبار مخير باعتبار. فأنت فلان من فلان، هل أنت مسير في هذا مخير؟ أنت فلان وأبوك فلان وجد فلان وأمك فلانة وأمها فلانة، هل هذا الإنسان في ذلك مخير أو مسير؟ مسير. شكل الإنسان طوله لونه أعضاؤه أو جوارحه سليمة أو غير سليمة، هل له فيها خيار أم هو مسير فيها؟ مسير فيها. هناك أشياء يكون فيها الإنسان مسيرة وأشياء يكون فيها مخيرة. الأفعال مخير الآن في دراسته في الطاعة أو في المعصية أو في فعل المستحبات أو فعل المكروهات، له اختيار في الطعام مش المطعم قائمة الأطعمة ولكن عايز ده وعايز ده ده ما يجيب له هنا ما يجيب له، فيختار أشياء ويرفض أشياء، يذهب إلى السوق ليشتري ملابس فيختار منها ما يناسبه وما يلائمه، له فيها خيار. إذا مسير باعتبار ومخير باعتبار، مسير في أمور ومخير في أمور. هنا ممكن ممكن نعم. ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. لكن بس للعوام عشان توضح لسان توضح له بنت ولا مسير في أمور ومخير في أمور، في أمور يكون مسير فيها. ده مثال نسبه وشكله وكده مسير فيها، ومخير في الأمور الشرعية والأمور حتى العادية، يعني الملبس والمأكل والمشرب والمسكن والدراسة وشيء حتى المباحات هو فيها خيار. فتقول مسير باعتبار مخير باعتبار، أو مسير في الأمور ومخير في أمور. هنا الشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك ويصدر الحكم به، ويكون فيه التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد، لأنه من عند الله العليم الرحيم الحكيم. إن الشرع هو الذي يميز النافع والضار والحسن والقبيح، ويحدد لذلك الثواب والعقاب. هنا والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تفصيلا ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. العقول يمكن أن تدرك بالجملة المنافع والمضار أو المحاسن والقبائح، وهذه مسألة التحسين والتقبيح، هل هو عقلي أم شرعي، هل يقال هو عقلي أم يقال شرعي. عند المعتزلة عقلي، وعند الأشاعرة شرعي، والصواب أن التحسين يدرك تارة بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما. هناك أمور يدرك حسنها بالشرع، ويدرك حسنها بعضها بالعقل وتارة بهما، لكن تفاصيل الثواب والجزاء لا يعلم إلا بالشرع. الثواب والجزاء والعقاب والغايات هذه لا تعلم إلا بالشرع. عند الأشاعرة التحسين لا يكون إلا شرعيا، وعند المعتزلة التحسين والتقبيح يكون بالعقل فقط. هذا غير صحيح. الصواب أن الشرع أن أمور يدرك حسنها عقلها وحسنها وقبحها بالشرع تارة وبالعقل تارة وبهما تارة أخرى. ولهذا نقول النفع أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة، قد يكون معلوما بالعقل. نعم، هناك أشياء الآن طفل صغير يعلم ما ينفعه، فيعرف ثدي أمه فيلتقمه، إذا يعلم منفعته ماذا بالفطرة. وقد يكون معلوم بالعقل، سنعلم الضرر بالعقل، يعرف أن هذا الطريق مثلا بعد الإفادات أن هذا الطريق فيه حفر وفيه كمائن وفيه مصائب، فيه أعداء وفيه متربصون، فيترك هذا الطريق المخوف. نعم. وقد يكون معلوم بالتجارب، وقد يكون معلوم بالشرع. نعم. فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال، هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أم بالعقل؟ نحن ذكرنا أن الناس هنا المعتزلة قالوا التحسين والتقبيح يكون بالعقل فقط، العقل هو الذي يحسن ويقبح، هذا غير صحيح. فلو جعل التحسين والتقبيح العقل لجاء من حسن ما قبحه آخرون. الآن الغرب عندهم الفواحش، عندهم هذه أمور مباح مباح، ولكن ما في حال ماشي غريزة إنسانية، وهذا أشياء يعني ماشي ما شيء ربنا خلقه، الخمر لك ما شو ما حاجة عادية أو مشروب في النهاية، في النهاية شيء روح. فإذا كان التحسين والتقبيح عقلية فقط يختلف العقول، هل العقول فيه؟ فما يراه ناس بعقولهم حسنا يراه آخرون قبيحا، وما يراه آخرون قبيحا يراه الناس. الآن في بعض الأماكن هذه الملابس يراها الناس قبيحة، في ناس يمشون بلا ثياب في بعض الأماكن في العالم، ناس ماشيين بدون ملابس، ماشيين لما تيجي تلابس ملابس بيستغربوا في سال لابس، قول عنه لبسهم شو لابس هدوم، بيستغرب كي يضحكوا عليهم، قول عنده لابس هدوم، في عند عقولهم هذه الملابس عندهم قبيحة وعندهم العري هذا حسن. لذلك القول بأن التقبيح والتحسين مرض العقل هذا غير صحيح، لأن الناس قد يختلفون، فما يراه الناس بعض الناس حسنا يراه آخرون قبيحا. نعم الحسن والقبح قد يدرك بالعقل إجمالا، لكن تفاصيل المسائل لا يمكن إدراكها بماذا بالعقل. وعند الأشعرية عندهم التحسين والتقبيح شرعي فقط، العقل لا يمكن أن يحسن شيئا ولا يقبحه، وهذا غير صحيح. هناك أشياء اتفق العقلاء على قبح، مثل الظلم والاعتداء على الأنفس وغير ذلك. كل الناس متفقون على أن الإنسان لا يقبل الظلم. أي واحد يقول هل تقبل أن تظلم؟ ما هو يقول لك أنا أقبل أي، بس أنت يقول هل تقبل يجي واحد يضربك يوميا، يضربك 20 صوت يوميا من الصباح يديك 20 صوت ولا قبش على بكرة؟ هل يقبل أي إنسان في الدنيا مهما كانت ديانته هل يقبل ذلك؟ لا يقبل الظلم، لا يقبل في نفسه. هناك أشياء العقل يدرك قبحها ويدرك حسنها، كذلك العدل والإحسان العقول تدرك حسن ذلك. إذن القول بأن التحسين والتقبيح شرعي فقط وهو قول الأشاعرة غير صحيح. التفصيل أن الأشياء يدرك حسنها بالشرع وبالعقل مع بعض، وأحيانا بالشرع فقط وأحيانا بالعقل. نعم دار أخرى. وتحقيق أن ذلك يعرف تارة بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غايات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع. يعني تفاصيل الأعمال وما يترتب عليها من ثواب وعقاب وجزاء هذا لا يعلم بالعقل إنما يعلم بالشرع. ما يترتب على الأعمال من ثواب أو عقاب وتفاصيل ذلك وما ينتج عنها من سعادة أو شقاء هذا لا يعرف إلا بالشرع. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء أن الحمد لله رب العالمين، ونواصل إن شاء الله تعالى في مجلس القادم.